ثم فرغت بلوطي من المناهج المتعلقة بما تقبل روايته ومن ترد أرضها أو عقب ذلك بمراتب التعديل والتجريح والصيغ التي يوقف بها الرجال تدل على منازلهم في الوقت والإتقان والأصل والعدالة أو تدل على عكس ذلك ما يقتضي تجريحهم ورد حديثهم. قد بدأ بمراتب التعديل، بدأ من رمي مراتب التعديل وذكر 6 مراتب في صيغ التعديل، وهذه المراتب مرتبة ابتداء بالأعلى وانتهاء بالأدنى، بدأ بأعلاها وأتمها وأرفعها وأجلها وختم بأدناها وأقلها. وهذه المراتب التي ذكر السيوطي لمن تقبل روايته وهم المرتبون أو المراتب بصيغ التعديل، بدأها المرتبة الأولى وهي ما فيه ما أشعر بالمبالغة وما فيه الوصف لأفعال التي يفعل التقرير، فإن هذه هي الدرجة الأولى، أوفق الناس، أثبت الناس، أحفظ الناس، وما إلى ذلك من العبارات التي فيها فعل التقرير تدل على تفوقه وعلى تقدمه وتميزه على غيره. وهذه الصيغة هي أرفع الصيغ وأجلها، وكذلك ما يشبهها وإن لم يكن على أفعال التقدير، مثل إليه المنتهى في التكبر، إليه المنتهى في الحفظ والإتقان، إليه المنتهى في الحفظ. فهذه أيضا من أرفع أو من هذه الدرجة العليا وإن لم يكن فيها أفعال التقدير. وكذلك يشبه هذا أمير المؤمنين في الحديث، قالوا أمير المؤمنين، فهذه أيضا تشعر بعلو الدرجة وعلو المنزلة وأنه في القمة. فهذه هي الدرجة الأولى ما كان فيه الوصف لأفعل وما أشبه ذلك وإن لم يكن فيه الوصف لأفعل، مثل يد المنتهى الأرض والإتقان. ثم يلي هذه المرتبة ما كرر فيه الوصف الذي يكفي الواحد الذي يكفي بدون تكرار، مثل ثقة، فإن ثقة كافية في العدالة والجلالة والتعويل عليه، ولكن إذا كرر اللفظ فإن هذا يدل على أنه أعلى مما لم يكرر، يدل على علو منزلته، سواء كان ذلك التكرار باللفظ أو بالمعنى، سواء كان بلفظه أو بالمعنى، بلفظه مثل ثقة ثقة، ثقة ثقة، اللفظ نفسه مكرر، سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر، سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر، ثقة ثقة ثقة، ما كان التكرار بنفس اللفظ أو كان بالمعنى، لم يقال ثقة حافظ حجة متقن، لأن هذه الألفاظ أي واحد منها يكفي بالتعديل وأنه حجة وعمدة، لكن إذا جمعت بشخص وأعطي عدة أوصاف فإن هذا يدل على علو مكانته، لأن ما قيل فيه ثقة حجة ثقة متقن أعلى مما قيل فيه ثقة فقط أو حجة فقط أو مسلم فقط، لأن أي واحد من هذه الألفاظ كافي، ولكنه إذا كرر سواء باللفظ أو بالمعنى فإن هذا التكرار يدل على علو مرتبة هذا الذي وصف بهذه الألفاظ. التكرار باللفظ مثل ثقة ثقة، حجة حجة، حافظ حافظ، مسلم مسلم، وغير ذلك من الألفاظ. وأما التكرار بالمعنى يعني بغير اللفظ

ابتداء من اعلاها وابتهاء بادنيها. هذا نرجع الى الابيات. وارفع الالفاظ بالتعديل ما جاء فيه افعل التقدير، افعل اوقع الناس، اثبت الناس، احفظ الناس، وهكذا. افعل التقدير ما جاء فيه افعل التقدير لانه يدل على المبالغه في الوقت، هذا هو اعلى ما يكون. وكذلك ما كان في معناه وان لم يكن في التقدير، نزل اليه المنتهى بالتكبر، إليه المنتهى فالحب والإحسان، أو يقال أكبر من أن يقال فيه ثقة، أو أجل من أن يقال فيه ثقة، أو قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، أو أمير المؤمنين في الحب والإحسان، وما إلى ذلك من العبارات التي تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة. أو أعلى ما يكون وأجل ما يكون وأفضل ما يكون من صيغ الذرع من صيغ التعبير. ولذلك أوثق الناس وما أشبهها، أوثق الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس، لأن كل أحد غيره، لأن ذكر مثال وهو أوثق، قال وما أشبهه مما كان على صيغته كأثبتها أحفظ يوم إلى ذلك، ونحوه يعني نحو هذا اللفظ وإن لم يكن على صيغة أبي التقليد، وإن لم يكن على صيغة أبي التقليد، ولكنه نحوه في الدلالة على علو المنزلة وعلو الدرجة، فإليه المنتهى، إليه المنتهى بالحفظ والإتقان، إليه المنتهى بالتكبر، وأجل من أن يقال فيه ثقة، أعظم من يقال في الثقة، أمير المؤمنين. هذه الألفاظ كلها تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة، وأن من يوصف بها أنه وصل القمة، ووصف بما هو قمة في التوحيد والتعديل. ثم الذي كرر مما يفرده، يعني الذي إذا أفرد يكفي أن يأتي له مفرد، يكفي في التعويل على قائده، لكنه مع هذا كرر، هذا الذي كرر يلي ثلاثة أمور، لأن قيل ثقة ثقة أو ثقة حافظ، يعني سواء كانت تكرار باللفظ أو بالمعنى، سواء كانت تكرار باللفظ مثل ثقة ثقة أو بالمعنى مثل ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة حجة، وما إلى ذلك، يعني كلمتان كل منهما كافية بمفردها لو جاءت، يعني حول على من وصف بها، لكنها لما كررت دل على علو من كررت بحقه ومن وصف بهذه الأوصاف، يعني سواء كان هذه الأوصاف بالتكرار باللفظ أو بالتكرار بالمعنى وإن لم يكن باللفظ. إليه ثبت المسلم، يعني ما أفرد، ما أفرد وهو كائن وهو دال على الثقة والعدالة وعلى التعويل على صاحبه، يعني ما كرر مما يفرد ما أفرد بدون تكرار، يعني يلي ما كرر مما يفرد ما أفرد بدون تكرار، لأن ما أفرد بدون تكرار أقل مما كرر وهو صالح أو صدق فيه لأفضل، يعني ثقة كل هذه الألفاظ واحد منها كاف في التعديل والتوكيد، ثقة حسن حافظ حجة ثقة ثقة حافظ ضابط مسلم سجد مقبول لك. هذه الألفاظ أي واحد منها كائن، وإذا كرر كان أعلى وأجل، ومكرر ومكرر الثانية، وغير المكرر هو المرتبة الثالثة. قيل لي هذا ما كان دون ذلك مما قيل فيه الحدوث. ما قيل فيه الحدوث قيل فيه قيام قيل فيه مأمون أو قيل فيه لا بأس به أو قيل فيه لا بأس به، لأن هذه أقل من المرتبة التي قبلها. وهذا على اختلاف المحدثين. أما بعضهم فإنه قد يأتي ببعض العبارات من هذه الدرجة وهي من الدرجة السابقة، مثل لا بأس به، فإن المشهور من المحدثين أنها أقل من كبر. ولكن بعض المحدثين مثل يحيى بن معين فإنه يطلق لا بأس به بمعنى ثقة، يطلق لا بأس به بمعنى ثقة، يطلق لا بأس به بمعنى ثقة. وإذا فكلمة لا بأس به هي أقل من ثقة عند المحدثين، ولكن بعضه يطلقها بمعنى الثقة مثل يحيى بن معين، فإنه يأتي عنه في بعض الثقات وفي بعض العلماء الأجلاء أنه يقول عن واحد لا بأس به، كلمة لا بأس به لا تؤثر إذا جاءت من ابن معين، فإنه يريد بها الثقة ولا يريد بها النقص عن الثقة، فإنما هي تعبير منه واقتراح له استعمله يأتي بهذه اللفظة ويريد بها أنه في هذه الدرجة، لا أنه نازل وأنه لا يصل إلى أن يكون ثقة. هذه درجة الرابعة. ثم قوله كلا يعني يجي بعدها الدرجة الخامسة، وهي ما قيل فيه محل وصدق، لأن كلمة محل وصدق أقل من صدوق، لأن صدوق فيها مبالغة، وأما محل وصدق ومحل الصدق يعني فهي دونها، تشعر بأنها أدنى منها وأنها أقل منها. ما قيل فيه صدوق أعلى مما فيه محل وصدق. ثم وكلا محل وصدق وكذلك روى عنه، روى عنه ايضا هذه تدل على التعبير، انهم معناها انه اعتمدوا عليه وانهم اخذوا عنه روى عنه وسط، وكذلك ما قالوا فيه وسط او شيء، سواء كان مكررين بان قيل وسط شيء او قيل وسط فقط او شيء فقط، انها كلها في درجة واحدة انزل عن درجة من قيل فيه صدوق. كذلك جيد الحديث، جيد الحديث يقاربه حسنه صالحه يقاربه يقاربه، كل هذه من الدرجة. وكذلك أيضا ما رمي ببدعة يقيل فيه تشيع وصف لأنه بالإضافة إلى كونه ثقة كونه صدوق وكان خلق فيه تشيع فيه ارجاء فيه قدر وامي بالقدر وامي بكذا وامي بكذا، ومنه ما يرمى ببدع يعني من هذه الدرجه من درجه محله الصدق التي دون صدوق، ما يرمى ببدعهم او يضافه الى كلمه صدوق شيء اخر شيء الحق أو صدوق يهدي أو صدوق له أوهام، فإن هذه صدوق أضيف إليها شيء يجعلها تنزل أو يجعل من وصف بها ينزل عن من وصف بأنه صدوق فقط. الصدوق الذي له أوهام أقل من صدوق، وصدوق يهدي أقل من صدوق، صدوق سيء خف أقل من صدوق. يليه الدرجة الثالثة، وفي المرتبة السادسة معنى الشيعة هي أن نقول ثقة إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله، صدوق إن شاء الله، كلمة إن شاء الله إذا جاءت مع وصفه بصفة من أوصاف التعليم فإنها تقلل من شأنه وتجعل مرتبة أخيرة وتجعل منزلته متأخرة. وكذلك ما فيه أرجو، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه أن حديثه مقبول، أرجو أنه يحتج به، أرجو أنه يعول عليه، ما كان فيه إن شاء الله أو كان فيه أرجو فإنه يقل عن ما قيل فيه محل صدق أو حسن الحديث أو قياء مخالب الحديث أو ما إلى ذلك. وكذلك ما قالوا فيه طويلة لأن أول الذي قبله قيل فيه قالح الحديث قيل فيه قالح وهنا قيل فيه طويلة فهي أقل والتقدير يشعر بالنزول لأنه أقل مما قيل فيه قالح. وكذلك أيضا ما قيل فيه مقبول وكذلك أيضا ما قيل فيه مقبول فإن هذا من درجة الأخيار في صيغ التعديل أو ألفاظ التعديل. هذه المرتبة التي قيل فيها أرجو قيل فيها إن شاء الله وقيل فيه طويلة وقيل فيه مقبول هذه درجة الأخيار. هذه مراتب التعديل الست التي أورد السيوطي في هذه الأبيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بمراتب التكريم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله في محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ويؤمى بالبدع كيف يكون تأثيره؟ ويؤمى بالبدع كيف يكون تأثيره؟ الأهم هو المعول على حديث مجرد بدعة إذا كان ما وجد لها شيء. لا شيء ومعنى أنه بس مبتدع ولكن ما قال ثقة فيه لشيء أو كذا رمي بالأرجح ثقة رمي بالأرجح مو معنى أنه رمي بس على قول اليوم ليس عنده الرؤية ثقة رمي بالأرجح ثقة رمي بالقدر وهكذا يعني مع الوصف مقبول الذي هو الإقرار والنقل المقبول.